يعني الرسول بيقول لا يجوز الخروج على الأئمة على الحكام إلا أنه كفرا كفرا إيش بواحد. لا ما أريد أن أعيد اللفظ كفرا اعتقاديا هكذا. طيب وهنا في الحديث الثاني ما صلوا أي لا تخرجوا عليهم ما صلوا، فمعنى أن الحديث الثاني في ظنك يتعارض مع الحديث في الحديث الأول يتعارض مع الحديث الثاني. إقامتهم الصلاة سبب مانع لقتالهم صح سبب مانع لقتالهم، هذا معنى أننا لم نرى كفرا بواحا صح ولا ما صح؟ صح ولا ضعيف يطلعت منه فيها ضعف. خطر في بالي بعد الاذن استاذي لعلي فهمت الان شو اللي بقوله. الا ان تروا كفرا بواحا يعني اعتقاديا نخرج عليه نخرج، لا يعني هذا النقطه الاولى التي فيها موضوع ايه بس شو المقصود من الخروج هذا هو. نعم طيب الان فلنفرض انه قال اذا ما اقاموا الصلاه فيكم فاذا تركوها يخرج عليهم اذا تركوها يخرج عليهم لا يخرج عليهم. ايوه هون الاشكال انه اللي فلو قلنا يخرج عليهم يكونوا قد عملوا كفرا عمليا وخرجنا عليهم هنا وقت الاشكال. نحن الان نفهم من هذا الحديث غير الفهم اللي عم تفهمه انت. اقاموا الصلاه فيكم مش اقاموا الصلاه هم في انفسهم. في فرق بين امرين عندك؟ نعم. طيب فإذا كان المعنى ما أقاموا الصلاة فيكم يطيح الإشكال ولا يبقى؟ يطيح. هذا هو شيخنا كأنه في رواية أنا بذكر ما أقام فيكم الصلاة هذا بقصد أنا هذا بقصده سبحان الله. أستاذنا سؤال آخر لسمحت، قضية أهل الفترة يعني هل يمكن أن نعرف تحديد من هم أهل الفترة؟ وقضية الآيات التي جاءت تبين أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وكذا، وكيف يجمع بين هذه الأمور حتى نعرف أنه ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم داخلين في أهل الفترة أم لا؟ جزاك الله خير. كأنه تعني بمن هم أهل الفترة ليس كأفرادا وإنما كجماعة. نعم. لعلك تقصد هذا إنه المقصد يعني حديث حتى لا تحيد عن الجواب. إما أن تقصد أفرادا وهذا أستبعده عنك. نعم. وإما أن تقصد جماعة أو أمة أو عصرا معينا فماذا تعني؟ حقيقة يعني أنا سؤالي أعم أنه قد يكون جماعة لا أقصد أمة لا إنما قد يكون جماعة وقد يكون أفرادا. جميل جدا. الآن في العصر الحاضر عصر المدنية والعلم ما شاء الله، هل تعتقد أنه يمكن أن يوجد فرد في هالملايين المملينة من البشر من أهل الفترة أم لا؟ والله باعتقادي لا، لكن بعض الناس الذين زاروا دعك والناس أنا هذا بحثي بيني وبينك. أنا باعتقادي شو بدك تدخل نفسك في معركة الناس؟ لا هم الذين يزورون يا أخي بعدين هل أنت امشي معي. الجواب لا. كيف لا؟ لا إيش يعني ما حتى نفهم المنفي جوي. المنفي انه يعني في هذه المدنية التي نعيشها لا يعقل انه لم يصل اسم الاسلام الى الناس بمجموعه العام. شكلها لا مو شكلها خربها لانه نحن لم نحكي فرد السؤال فرد انت بتقول في مجموع